السلام عليكم. في قصة حصلت قبل شهر في الجزائر. تقول ايش سالفتك ابو طلال؟ صار لك يومين ثلاثة كله جزائر. انا صراحة تشرف، عندي متابعين كثير في الجزائر، تحية لهم وللجميع، المغرب العربي والدول العربية كافة. لكن انا طايح لي على شايب جزائري هاليومين وشغال معاي، الله يعطيه الصحة والعافية. القصة حصلت قبل شهر في ولاية اسمها بجاية أو بقايا، المهم صارت في مكان اسمه برادمة. في رجل عمام اثنين بينهم خلاف، اخوان وعندهم عيال وعيالهم يعني يشوفون عمامهم يعني أبوه وعمه يتهاوشون، فيحاولون أن يفضون المشكلة بين الأخوان اللي هم العمام الكبار هذول، ويتدخلون مرات العيال. أبو هذا يقول له مالك شغل، أبو هذا يقول له مالك شغل، يعني مشكلتهم على موضوع فلوس ما فلوس وورث. المهم يوم الأيام ويقوم واحد من هالأخوان العمام ويضرب الثاني، وهذاك عند عيال وعيال كبار وكذا، لكن أضربه ضرب يعني أهانه. لما رجع البيت وولده معاه قال له يا يبا شلون انت ترضى هذا، يعني عمي مديده عليك ومن هالكلام. قال له والله يا ولدي يعني انا خلاص عزمت اني اقتله، لكن ابيك انت تقتل عمك. قال ها الموضوع في قتل؟ قال له يبا اتكلم جد؟ قال اي نعم، ابيك تروح وتضربه بالفاس بدون ما حد يدري، اقتله، وانا ترى صدقني اذا اشتبهوا فيك راح احط لك احسن محامي ومن هالكلام، وابيك تتحبل حق عمك اول ما يطلع من بيته تضربه. الولد تردد في البداية وكذا، وقال لابوه يا ولدي مالك شغل وانت ما تبي تدافع عن ابوك ما قال خلاص اوكي. طبعا الولد قعد عنده يعني صارت عنده أزمة نفسية من هالموضوع، شلون يقتل أول مرة ويقتل عمه وأبوه اللي يدفع على هالشيء. المهم تشجع ذاك اليوم، ما أدري ما كل شيء ولا عشان يقوي قلبه، ما المهم، ويروح يتحبل حق عمه متخبي في مزرعتهم، مزرعة بيت عمه اللي حوالين البيت هذا. عمه عنده أغنام حوالين البيت، كل شوي يجي يوكلهم وكذا ويدخل البيت. فقال أنا بنتظره لين عمي دائما بالليل كذي يقوم يعني يسوي يعني يشيك على الأغنام، عندهم ماي، عندهم أكل، عندهم مثلا الشبك مسكر مضبوط، الحاجز ولا لا. فانتظر إذا طالع بالليل أكون أنا متخبي وأضربه. وطبعا هم عايشين في قرى، يعني ما هي مدينة، ما هي مدينة قصدي يعني بيوت وعمارات وكذا، يعني نادر ما تحصل بيوت، لأن أغلب المنطقة هذه اللي أسولفكم عنها كلها مزارع وكلها يعني أماكن رعي. المهم متخبي لين بالليل، ولا هذا عمه توه طالع ورايح عند شبك الأغنام، قال هذه فرصتي، وعلى طول معاه الفاس اللي معطيه إياه أبوه، ويضرب عمه من جهة الخلف يعني من الرقبة ضربة، كانت ضربة قاضية، ويطيح العم كله دم ويهرب الولد. راح لأبوه قال أبوها ايش سويت؟ قال أنا ضربته ضربة يعني مستحيل إنه يعيش بعدها، طاح على الأرض وأنا تأكدت، حطيت يدي على ظهره تأكدت إنه مات يعني. ولا تخاف يا يبا، ترى المكان كان مظلم جدا وما حد حس علي. قال زين تمام. اليوم الثاني ولا من قلب الدنيا جايين شرطة وكذا، ولا وجاء العم اللي هم يبي يقتلونه جاء عند أبو الولد، انصدم أبو الولد الصبح، قال تعال عندي جريمة، واحد ذابح خال عيالي. ولا ولده لما ضرب قصده ذابح يعني قاتل يعني. ولده لما جاء يقتل عمه طلع هذا مو عمه، طلع هذا خال العيال. عمه فترة من الفترات كان محتاج أحد يعني يمسك مسؤولية الأغنام ورعي الأغنام والأشجار اللي حوالين البيت، وعنده هذا يعني أخو زوجته رجل فقير ويبي يساعد لوجه الله، فقال إيش رأيك تسكن عندي أنت وزوجتك وعيالك، تجون تسكنوا عندي في البيت وهذه مهمتك رعي الغنم والأشجار والزرع والمحاصيل، وتريحني وتأخذ راتب وبساعدك أنا. قال جزاك الله خير، وفعلا جاء سكن عنده قبل الحادثة بيومين. وفي هالليلة هذه كان يومه سبحان الله، بدل ما يطلع العم طلع خل العيال رايح يشيك على الأغنام، وهو يعني شكله مثل شكل العم يعني بطوله وجسمه وكذا، وهذا الولد ما انتبه ومن الخوف والرعب وموضوع انه بيقتل واحد يعني مخه ما كان معاه مو مركز وظلام، قام ضربه على راسه بالفاس وتركه على الارض بعد ما تاكد انه مات وهرب، يعتقد ان هذا عمه ولا هذا الخال. المهم يوم جاله العم قال الحق وفي واحد ذابح خال عيالي ومقلوب الدنيا، ويجي يوم جاء وبدت التحريات في آثار أقدام يعني موجودة في الموقع غير يعني أقدام الخال المقتول، يدورون على واحد مني منا. قالوا يبا أصلا قبل كم يوم هذا صاحب البيت متهاوش مع أخوه ولا وضارب أخوه ضربة يعني، قاموا وألقوا القبض على العم الثاني أبو الولد اللي قتل هذا، يوم حققوا معاه وكذا قالوا له وين عيالك، لان عندك واحد من عيالك كل ما تهاوش ويا اخوانك اللي اخوك هذا اللي ميت خال عياله، واحد من عيالك ينط يعني يحاول انه يتدخل وينه. قال لا ولدي ما له شغل، ولدي ما شنو، ويروحون ويلقون القبض عليه. ولا الولد اصلا يعني من التعب من امس من مساف نايم، ولا هذول الشرطة فوق راسه، أول ما صحوا الشرطة فوق راسه بدأ يصرخ أنا والله العظيم مو قصدي، والله كنت بقتل عمي ما بقتل هالرجال، وأبوي اللي قال لي وأبوي اللي يبطل الجربة بالكامل. المهم مالكم بالطويلة تم الحكم عليه بالإعدام، والأب لأن هو وراه السالفة هذه تم الحكم عليه بالسجن 20 سنة، لكن إلى الآن طبعا تنفيذ مو موجود في الجزائر يعني موقف قصدي، وإلى الآن المحاكمة شغالة، هذا الحكم كان حكم مبدئي. طبعا هذه ما هي سالفة الليلة سالفة ثانية، سالفة يعني جميلة. اسمعوا سالفة الشاب علي هذا من أهل تبوك. علي عايش في أحد القرى، شاب طوله متوسط شوي متروس يعني وأسمر البشرة، ما هي سمار يعني حنطاوي أنا أقصد يعني. طبعا موضوع البشرة الله يخليكم عشان لا تعتقدون أن موضوع فيه عنصرية، لا استغفر الله العظيم أبدا، الكل سواسية بهالدنيا والله، يا في بعض السمر يعني أفضل من مليون أبيض، مو شرط يعني يا جماعة، بس القصة تحتاج أني أوضح لكم لأن لها علاقة في القصة. المهم هالشاب علي شاب في قمة الروعة والأخلاق والأدب، والولد صفحة بيضة على نياته على النية، يسولف لواحد من زملائه كان معاه، هذا طبعا يقول علي تعين عندنا عسكري وإحنا نداوم في نقطة برية يعني قريبة من تبوك. فعلي كان من الدفعة اللي جت بعد، يقول لما جاء علي يعني أول يوم ثاني يوم عرفنا إن الولد على نياته، قمنا نتغشمر معاه في الدوام ونسوي فيه مقالب نضحك يعني بين الزملاء. يقول أبدا لا يزعل، دام ذي يبتسم، ومرات إحنا شنو نقول له مثلا يعني لأي درجة إنه هو قلبه أبيض وعلى النية ويصدق أي شيء تقوله يصدقك. يقول مرات نقول له يعني مثلا اثنين يسولفون وعلي يسولف معاهم يقول له أفا يا علي شلون تقطع السالفة، اثنين يسولفون عيب عليك وهذه يعني ما هي من يعني من المرجلة وكذا، لا أنت عليك حق، يعني أنت لازم الحين تدفع الحق اللي هو تعويض للشخص اللي قطعت قصته أو سالفته، فلازم تجيب لنا ذبيحة. يقول يروح يجيب لنا ذبيحة ونتعشى، ونستغرب نقول له هذا يعني شلون صدق يعني أنه فعلا ارتكب خطأ. يقول من كثر ما هو طيب الولد. طبعا القصة تتوالى حق علي، يقول يا أبو طالب من كثر ما هو طيب يطيح مشاكل وهو أصلا ما له ذنب فيها، لكن ذنب الوحيد إنه طيب وعنية. يقول ذاك اليوم قاعد تمشى في تبوك زين، يقول لأنه هو من القرى يعني، فإحنا عندنا في تبوك إنه يكون قريب يعني، قصدي عن موقع الدوام يعني، فمأجر له شقة وقاعد وينزل حق أهله يعني في الإجازات. يقول يوم الأيام طالعه من شقته ودخل أحد الشوارع، يقول شوي ويصفطون جنب سيارتين ثلاثة وينزلون بوسط الشارع، ويجي واحد ويضربه بوكس أو بالبنية أو في ضربة قوية تحت العين وتورم عينه، وهو يصرخ أنا شنو سويت شفيكم يا جماعة كذا، ولا يجي واحد معاه ولده صغير قال له هذا هو، قال لا مو هو قال لا مو هو يبا مو هو، قال يعني مو هذا اللي يعني حاول انه يعتدي عليك بالضرب وكذا، قال لا يبا هو صح نفس السيارة بس مو هذا الرجل، يعني هذاك ضعيف وأبيضاني هذا غير. فيقول بعدين قالوا حق علي خلاص خلاص احنا آسفين يعني اشتبهنا فيك. يقول قالهم يلا ماشي خلاص، وعينه مورمة وزرقت عينه وحالته حاله، وراح المستشفى وبعدين رجع البيت. لما جاهم الدوام قالوا له ايش فيها عينك، قال لهم السالفة. قالوا زين ليش ما رحت اشتكيت، قال لا لا لا انا ما بشتكي عليهم مساكين هم يعني مشتبهين فيني يعني. يقول عرفنا ان الولد يعني في قمة الطيبة والنية الصافية، وانه يعني مو مال هالسوالف والمشاكل يعني، يعني سامحهم يعني صافي النية عنده. يقول هذه ولا شيء باللي حصل معاه بعدين. يقول يوم الأيام يا أبو طلال جونا الشرطة العسكرية، والشرطة العسكرية هذول ما يجون إلا إذا العسكري مسوي له مصيبة. يقول يوم دخلوا عندنا احنا استغربنا وين علي، يقول اليوم قالوا علي قعدنا نضحك، شرطة عسكرية جاية حق علي مسكين هذا يعني يمشي تحت الحيط على قولتهم، مستحيل وملتزم في دوامه ومستحيل يتأخر عن دوامه، ليش طالبينه الشرطة العسكرية شو بسوي؟ فيقول ضابطنا من كثر ما يحب علي وإحنا كلنا نحبه، يقول ضابطنا قال لهم علي شو مسوي، ترى علي أنا مستعد إني أكفل لكم وأنا متأكد إن في شيء خطأ. قالوا له أنت تدري علي متهم شنو؟ قال لا والله ما ندري متهم شنو. قال علي هذا اللي تقولي أنا أكفله وطيب وما أدري، علي هذا مغتصب له بنت، ناط على بيتهم مغتصبها بعد. يقول انصدمنا، علي عادي. يقول والله بيني وبينك إحنا قمنا نسولف بالدوام، نقول يا علي والله العظيم صدق هنية والقلب الأبيض وكذا وراه بلا، وانتم عارفين في بعض الجرائم بنهاية الفيلم يطلع المجرم هو المسكين اللي يفرفر في الفيلم طول المشاهد يطلعون. يقول احنا قلنا الله يا علي كل هذا يطلع منك يا الشيطان. يقول المهم شوي ولا علي تبو طالع تكرمه من الحمام ويلقون القبض عليه، وعلي يصرخ أنا سويت يا جماعة فهموني، قال فهموني تعال تعال. المهم ويسلمون الشرطة العسكرية في الجيش إلى اللي هم الشرطة المركز الشرطة، ولا ودوه إلى القرية اللي هو ساكن فيها، ولا الجريمة مسويها بقريته. أفا شو السالفة؟ أنا أقول لكم السالفة. يوم الأيام مرة دخلت على غرفة بنتها بالليل حست في صوت رجال قاعد يعني مع بنتها داخل الغرفة، تسمع صوت وبنتها كأنها قاعدة تتكلم مع واحد. يوم دشت ولا هذا اللي تو يبي يهرب من غرفة البنت للشارع، هرب من الشباك وتركض المرأة وتمسك، ما لحقت تمسكه لكن مسكت شعر راسه شوي وهو هرب. لا حتى انها ماخذه يعني خمطه كذي يعني مجموعه من شعر راسه شلعته وهو هربان. المهم قالت حق بنتها منو هذا؟ قالت لا والله يمه هذا دخل علي واغتصبني وهرب وانت شفتي بعينك. المهم البنت الام والبنت راحوا لمركز الشرطه وبلغوا ان في واحد مجهول دخل عليهم واغتصب بنتها وانقلبت الدنيات. يوم قعدوا يدورون اثار ولا في اثار للسياره، لان الام قالت لما هرب وانا قعدت اطالعه ركب سياره نوعها كذا كذا اللي هي هايلوكس، كان عنده عربانه هايلوكس وركب السياره ومواصفاته وتوصف علي والسياره الهايلوكس وكذا كانت واقفه المكان الفلاني. يوم جو يكون على سياره علي، وعلي ساكن نفس الحاره لكن بعيد، ولا علي عنده الهايلوكس؟ لا، ولا علي هو المواصفات اللي أدلت فيه المرأة العجوز. المرأة العجوز عمرها ما شافت علي لكن مأدلت ولا هذه مواصفات علي، والقرية عندهم صغيرة يصيدون بسرعة. لا، علي يوم ودوه وقال لهم والله العظيم مو أنا ويا جماعة، ويحلف تكلم يا علي اعترف، يقول زين يمكن بينكم علاقة يمكن بين، قال والله ما سويت ولا عمري طبيت عندهم مستحيل أنا ما سويت. قالوا كيفك؟ لكن على فكرة الحين الأدلة الجنائية قاعدة ترفع البصمات، اللي هي شنو البصمات اللي كانت موجودة على الأرض اللي هي آثار السيارة، لأن في البيت ما لقوا بصمات عند غرفة البنت، لكن لقوا شنو؟ آثار إطار السيارة برا البيت. قالوا راح نتأكد، وترى الأدلة الجنائية يعرفون بالضبط هالسيارة كم عمرها وشنو نوع الإطار ويطابقونه مع إطار سيارتك. والعلي يوم شيكوا على إطار سيارته، ولا إطار سيارته جديد، حتى أن تعرفون إطار السيارة يكون فيه في بداية أول ما يعني تركب الإطار جديد يكون فيه نفس الشعيرات كذي البلاستيكية، هذه تبين يعني مدى عمر الإطار إذا كان جديد. وكان على الأرض آثار إطار السيارة اللي هي المشتبه فيه المجرم هذا اللي اغتصب البنت، هم الإطار عليه شعيرات البلاستيك إن الإطار جديد وهو مطابق لإطار سيارة علي. علي حلف يا جماعة الإطار أنا توني مركبة صار لي يومين. قالوا شلون يومين؟ قالوا يومين أنا ركبته ذاك اليوم ودي أمه للسوق لأن توه ملتش، وأمه راحت تشتري ذهب عشان يودونه حق يعني اللي هي اللي بيتزوجها البنت، ولما ناطر أمه عند السوق في وسط تبوك راح حق محل إطارات قال أخذ إطارات جديدة أبدل إطارات سيارتي، وحط الإطارات القديمة عنده في السيارة ونزلها بعدين البيت. قالهم حتى الإطارات القديمة موجودة عندي في البيت. قالوا زين هذا ما يعني إن أنت بدلت يعني شنو علاقته؟ إحنا نقول لك إن الإطار اللي كان على الأرض إطار سيارة جديدة تواير جديدة هذا الإطارات، وأنت إطاراتك جديدة، مو معقولة الصدفة إطارك صار له يومين. قال يا جماعة والله هذا اللي حصل. قالوا حتى ولو هذا مو دليل على انه مو انت يعني. المهم قاعد يترجى يا جماعة. المهم راحت الايام وجت العود تحقيقات شغالة، حتى ان اهل القرية كلهم سمعوا بالسالفة. الله يسود وجهك يا علي، مو عيب عليك، هذه بنت جيرانك واحنا قرية صغيرة والكل يعرف الثاني. ودواما صدموا يوم قالوا الادلة كلها ضد علي. لكن الضابط قال حق علي شيء ثاني، قال وبعدين على فكرة إنكارك هذا ما راح ينفعك يا علي. قال ليش؟ أنا والله العظيم ما سويت شيء. قال حبيبي راح يجيك الدليل اللي بعد خلاص يخليك أبدا ما تفكر إنك تنكر. قال اللي هو شنو؟ قال المرة يوم أنت هربت امسكت شعرك يا الغبي وخذت منك شعر، ترى الشعر موجود الحين في الأدلة الجنائية وراح يتم مطابقته معك. وفعلا خذوا علي للأدلة الجنائية وخذوا عينة من شعره وفحصوه ويجي التقرير صادم العلي هو المغفر. قالوا يبا الشعر هذا أصلا ما يرجع حق علي. قال شنو؟ يبا هذا اللي عندكم أصلا مو هو الشخص اللي دخل البيت، واللي أصلا العجوز محتفظ بالشعر اللي شلعته من شعره من راسه، هذا مستحيل إن هذا اللي هو اللي عندكم. طلع العلي، علي طلع بريء مسكين. شلون؟ قال الضابط خلاص لحظة شوي، جيبوا لي البنت. ويجيبون البنت ويواجهونها في الموضوع. قالوا لها أصلا هذا علي بريء، اللي أنت يوم مسكناه وسوينا له طابور وما أدري شنو وقلت إيه هذا. قالت ها أنا أصلا هذا علي أنا عرفه. قالت شلون تعرفينه؟ قالت هذا عرف أن هذا أخو فلانة، لأن هذا معانا في القرية، والقرية صغيرة يعني تقول لي عرفته أنا. أنا لما أمي قالت لي شافت اللي طلع من عندي أنه يشابه علي وكذا، وبعدين مشتكينا وأنتم قلتوا أن هذا علي، وأمي قالت علي، أنا اللي قالت لها أن هذا علي، لأن أدري علي شكله كذي وعنده هايلوكس وهو ساكن في آخر الحارة. يخرب بيتك، تكلم الحين من اللي كان عندك؟ قالت هذا حبيبي، وهذا كان موعدني بالزواج وكذا، وكان يدخل علي من الشباك صار له فترة، لكن أمي لما انتبهت علي ودخلت أنا بديت أصرخ علشان ألهيها يعني، وهو حاول أنه يهرب من الشباك كالعادة، فأمي لحقت علي ومسكته من شعره. أيا ملعونة، ضيعت الولد. مالكم بالطويلة، راحوا جابوا الولد اللي كان عندها بالغرفة وطابقوا الشعر معاه، ولا فعلا هو نفس الولد اللي كان عندها، وسبحان الله شكله مشابه جدا العلي المسكين، نفس شكله، طوله، وزنه، بشرته بالضبط، وعنده هايلوكس، لكن الهايلوكس اللي عنده موديلها جديد، وعلي اللي عنده موديل قديم، لكن علي توايرها جديدة. هذا المنحوس يعني كذي. المهم الحمد لله طلعت براءته، وقاموا أهل القرية وسووا له عشاء، والناس احتفلوا فيه وعرفوا أن هذا المسكين مستحيل يقول. حتى إحنا بالدوام والله العظيم استانسنا أن علي طلع بريء. يقول بعدين علي يبي يتزوج، حتى يقول لي شفت لما القضية صارت، قضية أن اشتبه بعلي، أن أبو زوجته كان يعني قال إذا علي طلع فعلا متهم أنا لازم أجبره يطلق بنتي، يعني مسكين كان راح يتدمر يعني. يقول المهم جاء موعد عرسه، يقول وإحنا جيناه من تبوك لين وصلنا إلى قريته، طبعا القرية بعيدة عن اللي هو الإسفلتة والشارع الرئيسي اللي تمشي فيه السيارات، لأن الوصول لقريته كله عن طريق رملي يعني. فيقول حتى أنه واعدنا واحد من إخوانه علي، وصلنا إلى أن دخلنا للقرية، يقول وتعشينا وكذا وقعدنا. المهم بعد ما باركنا له بالعرس ونبي نمشي، قال خلوني يعني أوصلكم. قلنا لا يا علي أنت عرسك الله يوفقك وكذا. يقول إحنا كنا معانا ضباط وأفراد. يقول شو اللي حصل يا أبو طلال؟ وهذه كانت الختامية، يقول عشان تعرف يعني طيبة قلبه هذا. يقول إحنا مشينا وإحنا السيارة اللي معانا صالون يعني، ما كنا حاسبين حساب، والطريق الرملي هذا كله غرازات يعني رمال، وممكن سيارة تطبع فيه. يقول فعلا لين طبعت فينا السيارة بوسط الطريق يعني، وتوهقنا وتورطنا يعني، الحين ما نعرف أحد بهالديار هذه وإحنا بعيد عن الشارع وش نسوي. يقول يعني الحين ما نعرف إلا علي، وعلي توه داش عند زوجته، حتى أخوه يعني ما خذينا رقمه، أخوه كان موعدنا برا على الشارع، وعلي كان يتواصل معنا بالتليفون، قال أخوي تلقون المكان فلان وسيارتي. يقول جينا ولحقنا ودخلنا للقرية، الحين نبي أحد يجي يساعدنا ما عندنا إلا رقم علي. يقول قلنا خلاص ما في حل، حتى لو علي عند زوجته ولا أنه توه متزوج وكأخ، ما في حل يعني، وإحنا بالليل. يقول قمنا واتصلنا على علي. يا علي احنا اسفين والله العظيم مستحيل متصلين عليك بهالوقت، لكن يا علي احنا في وسط البر وغرزنا، طلعنا من قريتك نبي نوصل الشارع وغرزنا. علي ما يخالف سامحنا بس نبي احد يساعدنا، يعني اخوك. اوكي قال حاضر اوكي، سكر تليفون. يقول شوي ولا علي قسما بالله يا ابو طلال جاينا بالبشت، وقتها كان للحين ما دخل على زوجته واحنا قمنا اتصلنا عليه، جانا بالبشت الى وسط البر، جانا على شاص وانيت شاص. احنا صدمنا قلنا له يا علي انت من صدقك هذا البيت وهاد قريتك وجاينا وسط البر علشان طلعنا؟ يا ابن الحلال خلاص روح احنا مو قصدنا وكذا. قال لا والله مستحيل الا اني اطلعكم. قالوا له يا ابن الحلال يا علي روح. يقول والله يا ابو طلال ان علي لا في البشت على خصرة وقاعد يحفر معانا. يقول شوف شوف الإنسان شلون بياض قلبه عنية. يقول لين طلعنا من الغرازات وطبعا سحبنا بسيارته لين وصلنا للشارع وإحنا توكلنا على الله مشينا رحنا بيوتنا وهو رجع للقرية. يقول طبعا يا ابو طلال في مرات تواجه ناس في قمة الطيبة وقمة الأخلاق وكذا، لكن يعني هذه هي مصيبته إن مرات يعيش يعني وسط عالم مو كل الناس طيبة، ترى مو كل الناس ممكن تستغلك وخصوصا المجرمين وضعاف النفس. ما لكم بطويلة، هذه نهاية سالفتنا، فمان الله، مع السلامة.